سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمن

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ حكمه

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في وإلا تصرف عني فَبَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا سبع سنين دابا